السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الفضلاء، لازلنا مع كتاب شيخ الإسلام ومجدد الملة في القرن الثاني عشر هجري، الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومع كتابه العظيم الأصول الستة. تفضل السيد. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا. نعم. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. نعم يا إخوة، هؤلاء يعني يضعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد في أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. الآن ذكرت لكم بعض الشروط، شروط دي الشيء ذكرتها لكم. هات شروط بإمكان أبي بكر الصديق عنده، كان عنده وعمر كذلك عنده هذه الشروط هذه، لكن بعض أصحاب المذاهب ومن اقتفى أثرهم من بعض علماء السوء يعني ضيقوا قضية الاجتهاد وشرطوا شروط قاسية باش حتى واحد ما يجتهد ويبقى هما اللي في الساحة، هما اللي يقولوا هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. فوضعوا بعض شروط ما أنزل الله بها من سلطان. قالوا من الشروط خصو الإنسان يتعلم علم المنطق، خصو يتعلم علم الكلام، هذه من الشروط يذكرها الآن. خصو يكون ماذا عنده؟ علم بعلم الكلام وعلم المنطق، وهذا الشرط ما أنزل الله به من سلطان. ما كينش في الدين ديالنا علم المنطق أو علم الكلام، فكيف الآن نلزم الناس الآن بهذه القواعد الفلسفية وندخلها في الدين؟ أصول الفقه يا إخوان كان علم نظيف. أصول الفقه اللي بغي يقرأ أصول الفقه يرجع الرسالة دي للشافعي رحمه الله. الشافعي لم يتأثر بالمناهج الفلسفية والمذاهب الكلامية، الرسالة دي للشافعي في الأصول كتاب سهل، وخلع عبارة ديره في العربية قوية، ولكن راه الحمد لله كتاب سهل لأنه لم يتأثر بالمناهج الكلامية. ارجعوا الآن بعض الكتب الآن لأصحابها تأثروا بالمناهج الكلامية، قرأوا كتب الفلاسفة وكتب الكلاميين وتأثروا بها ودخلوا علم الفلسفة، دخلوا في الأصول، فأصبحت دراسة الأصول دراسة صعبة. قرأوا المعتمد لأبي الحسين البصري، المعتمد في مجلدين في الأصول. هذا أبو الحسين البصري هو معتزلي، عنده كتاب سماه المعتمد طلاسم، قرأ طلاسم في الكتاب، كتاب مدى مليء بالطلاسم. قرأوا البرهان للجويني الشافعي، يعني أدخل علم الكلام في الفلسفة. قرأوا يعني أصول البزدوي للبزدوي الحنفي، حركة قرأ الطلاسم، مع أن علم أصول الفقه هو علم سهل مش صعيب. لا يظن أحدكم أن علم أصول راه صعيب، لا، وعلم سهل، لكن نجتنب ماذا؟ الكتب التي فيها ماذا؟ المباحث الكلامية. خلطوا ماذا جدارهما؟ خلطوا أن علم الأصول مع الفلسفة وشاركوهم. قرأوا كذلك إعلام الموقعين لابن القيم، كتاب سهل والحمد لله. إعلام الموقعين ما فيش المباحث الفلسفية، ولا يعني أحد دكاترة جزاه الله خير تنبه إلى هذه القضية، وهو يعني الشيخ الجيزاني، الدكتور الجيزاني المدني حفظه الله، يعني تنبه لهذه القضية وعلم أن كتب الأصول دست فيها هذه المباحث الكلامية حتى عقدت الأصول، فانتبه لهذه القضية هذه وألفنا كتاب سماه أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة، كتاب في مجلد جيد ممتاز واضح سهل سهل مهل في مجلد بمعنى أعطاك أصول الفقه اللي كان الذي كان يدرسه علماء أهل السنة. ما فيش المباحث الكلامية الآن. معظم الكتب الآن وللأسف حتى بعض كتب المذهب الحنبلي تخلص هذا الأمر. هذا الآن يعني روضة الناظر لابن قدامة، وللأسف أن ابن قدامة هو يعني العلماء الحنابلة الكبار، عنده كتاب في الأصول، عنده مقدمة كبيرة، مقدمة ضخمة جدا، في مقدمة يعني كلامية، مقدمة اسمها المقدمات، مقدمات كلامية بمعنى طلاسم كتقراها. حتى جاءني شيخ وشيوخي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، ونقع هذا الكتاب، حيد من المباحث الكلامية، أزالها وخرج لنا كتاب نقي اسمه المذكرة في أصول الفقه. المذكرة في أصول الفقه ديال شيخنا الشيخ محمد، شيخ وشيوخنا الشيخ محمد الأمين، هو عبارة عن خلاصة لكتاب روضة الناظر لابن قدامة، بمعنى المقدمات اللي قرأ الكتاب المقدمة ديال الشيخ محمد الأمين، أنه يعني حذف تلك المقدمات، مع أنه رجل متمكن في علم المنطق. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رجل متمكن وبجدارة في علم المنطق، درس المنطق في بلاد شنقيط، وكان رجل قوي الباع في هذا الفن، ومع ذلك علم أن أصول الفقه ينبغي أن ينقى من هذه المباحث الكلامية، وخرج لنا كتاب المذكرة. المذكرة كتاب جيد في أصول الفقه. إذن عندنا كتاب يعني معالم أهل السنة والجماعة، أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني، وعندنا المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين رحمه الله، وعندنا كذلك إعلام الموقعين، إعلام الموقعين كذلك كتاب جيد في علم أصول الفقه على مذهب أهل السنة والجماعة، وعندنا المسودة لآل بن تيمية، المسودة يعني الشركة فيها جد شيخ الإسلام، والشركة فيها والده، والشركة فيها ابن تيمية، ثلاث علماء اشتركوا في كتاب سمي بالمسودة في أصول الفقه لآل بن تيمية. ما كاينش المباحث الكلامية في هذه الكتب. إذن هذه الأوصاف التي ذكروا الآن كما ذكر عن الشيخ رحمه الله قد لا توجد في أبي بكر وعمر، بل يعني نزلوا غير شوية، بل بعض المذاهب يا إخوان اشترطوا بعض الشروط ماشي في المجتهد، في الإمام ديال الجامع، إمام المسجد الآن، قالوا الإمام في الصلوات الخمس خصو شروط وشروط. حنا كنعرفوا أن الشروط معروفة، العدالة وحفظ القرآن الكريم وشيء من الفقه. هذه الشروط ديال من؟ ديال الإمام، يكون يعني رجل يعني حامل لكتاب الله تبارك وتعالى، ورجل يعني عدل وعنده شيء من الفقه، بمعنى يستطيع يعني كيف يرقع يعني صلاته. هذه الشروط بالإجمال ديال الإمام. نمشيو الآن مذهب الحنفي الآن، تلقى المصائب الآن، شروط الإمام ذكروا من هذه الأمور، هذه أن يكون أحسن زوجتان، أن يكون أحسن الناس وجهان، أن يكون يعني أصغرهم عضوان، كاين هذه في كتب بعض الحنفية، أصغرهم عضوان، شو دخل العضو في الإمامة؟ الآن فوقها الآن للأسف الشديد فوقها يعني حنفية الآن ذكروا هالشروط هذه، خصو يكون أحسن الناس وجهان باش الناس ما يدخلوش منه، وخص يكون كذلك من أحسن الناس زوجة باش ما يطمعش في شي مرة أخرى، وخص يكون من أحسن الناس يعني أصغرهم عضوا. قالوا لماذا يعني اشترطتم هذا الشرط الأخير؟ قالوا للدلالة على أنه رجل عفيف، صافي عنده كذا عضو غادي يكون عفيف. طامة هذه إخوان الآن كتذكر الآن في كتب هذه الأمور الآن، والله نسحيها والآن ذكرها الآن، وكيف في كتب ديال الحنفية ذكرها علماء، ذكر ابن نجيم الحنفي على هذه الناس، ذكرت الشروط هذه، وذكر صاحب يعني رد المحتار كذلك في كتب الحنفي، لكن هذه الشروط هذه أمور خطيرة يا إخوان، ذكروها الآن في شروط آل الإمام. فهذه الشروط بحال الشروط اللي شرطوا هؤلاء الناس في ماذا؟ في المجتهد، خص يكون كذا وكذا وكذا وكذا، ملي نقلبوا شكون فيها الشرط؟ حتى واحد، ولا أبو بكر الصديق عنده هذه الشروط هذه، ولا عمر. إذن هذه طامة عظيمة حتى يعني يغلق باب الاجتهاد، ويبقوا هم اللي كيفتوا هذ علماء السوء فقط، هذا حرام وهذا حلال، ويعني يبقى الدين فقط يدور حول هؤلاء، وهذا هم الذي يقصد الشيخ رحمه الله في رسالته. نعم أبا إيمان. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد ثامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما. لا فهمت يا سيدي، سير كمل أزيو. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن طلب الهدى منهما، أي عند هؤلاء علماء السوء، ومن طلب الهدى منهما أي من القرآن ومن السنة، فهو إما زنديق وإما مجنون، بمعنى من ذهب مباشرة إلى القرآن الكريم والسنة وأخذ الحكم الشرعي منهما مباشرة، قالوا هذا إما زنديق وإما مجنون. وكما ذكرت لكم يعني أن قولة الصاوي الذي صاحب الحاشية على تفسير الجلالين، الصاوي هذا يعني له حاشية في تفسير الجلالين رد عليه عن شيخ وشيوخنا الشيخ محمد الأمين في أضواء البيان، يقول الصاوي قال إن الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر، الأخذ بظواهر نصوص القرآن والسنة ماذا؟ كفر. بمعنى يعني اللي بغيت الآن تأخذ الحكم ديالك لا تذهب مباشرة إلى القرآن والسنة، لا ضروري تدوز على هؤلاء العلماء، ضروري لا بد. نعم يعني نأخذ بأقوال العلماء هؤلاء في بعض القضايا، القرآن في بعض أمور واضح وضوح الشمس كما ذكر الشيخ هنا، والسنة فيها بعض أمور واضحة وضوح الشمس، لا تحتاج إلى عالم أو إلى مفتي أو إلى من يبينها لك، هناك بعض أمور لا بد لها من فهم العلماء، هذا هو الذي يريده الشيخ رحمه الله. قال: وإما قال إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهم، وكما ذكرنا أن القرآن الكريم ليس كله يعني صعب الفهم، القرآن ميسر للذكر وميسر للفهم، وهكذا السنة النبوية، فهل هي طلاسم؟ لا، بالعكس، كتب الفقه المجردة عن الدليل هذه الطلاسم يا إخوان، القرآن الكريم واضح والسنة النبوية واضحة، ما أين هو التعقيد؟ التعقيد في كتب القوم، في كتب هؤلاء. الآن سيروا غير الآن مختصر الشيخ خليل، خليل المصري، مختصر الشيخ خليل الآن عندهم بحل القرآن دابا، حتى أنه كان من حافظ خليل صافي وتولى القضاء واللي قاضي صافي يحفظ، مش يحفظ القرآن، يحفظ غير خليل، اللي يحفظ خليل صافي يعني هذا يعني يعطى مرتبة القضاء ويصبح من كبار العلماء، يعني حافظ مختصر خليل، مختصر خليل كله ألغاز، ألغاز فقهية مجرد عن الدليل، ليس فيه ولا دليل من القرآن أو من السنة، فقط أقوال مجردة، وهذه أقوال كل غير كانت أقوال يعني واضحة للأسف، فلو كانت يعني أقوال يعني واضحة لكن تجد مشكلة، ولكن تجدوا مدى الغاز. خذوا الآن المختصر الذي تتبع الآن في مجلد أقرأوه مش غتفهموا شي حاجة، الغاز يعني فقهية صعب جدا فهمها، إذا ما الذي الآن صعب الآن الفهم إلا هؤلاء، هذو اللي صعبوا الفهم، وإلا الآن القرآن والسنة الحمد لله فهمهما يسير، لكن لمن تأهل، كاين شي أمور واضحة وضوح الشمس، وكاين شي أمور لابد فيها من فهم العلماء. قال: فسبحان الله وبحمده، الشيخ الآن يتعجب من هؤلاء، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، هذه الشبهة معناه أن القرآن والسنة لا يفهمهما أحد إلا العلماء، ومن أخذ بظواهر النصوص بالمباشرة قالوا إما زنديق وإما مجنون. قال الله تبارك وتعالى قد رد هذه الشبهة شرعا وقدرا، شرعا أي بالآيات بالنصوص الواضحة، كما في قوله تبارك إن وجدنا آباءنا على أمة، فهؤلاء ماذا يفعلون؟ لا يتبعون ما أنزل الله بل يتبعون ما تركه الأجداد، بل يتبعون ما تركه أصحاب المذاهب دون النظر إلى القرآن وإلى السنة. وقدرا بمعنى الذي الآن ينظر الآن إلى الواقع، الآن الواقع ينظر عني أن الله تبارك وتعالى قد بين أني أحوال هؤلاء خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة، إذا يبين الله تبارك وتعالى رد هذه الشبهة بالآيات والأحاديث وحتى بالواقع المنظور، حتى بالواقع المنظور خلقا وأمرا. شوفوا غير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة رضي الله عنهم من كانوا يعني يفهموا، هناك بعض أمور مشكلة كانوا يسألون عنها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا شوفوا غير من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم، كان الناس يفهمون القرآن يفهمون السنة يفهموا هذه الأمور، هذه الذي عنده شيء من العربية يفهم بعض الآيات وبعض الأحاديث، إذن هذا أمر واضح. شوفوا غير من الصحابة كيف كان ومن التابعين ومن بعدهم. قال شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، بمعنى رد الله تبارك وتعالى هذه الشبهة بآيات كثيرة وأحاديث واضحة وحتى بالواقع الذي الآن نراه. نعم. قال الله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي في يعني صدر سورة ياسين قوله تبارك وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني ذكر عن الشيخ محمد الأمين شيخ شيوخنا رحمه الله في أضواء البيان أن هذه الآية الكريمة تدل على أن أكثر الناس من أهل جهنم، أكثر الناس من أهل جهنم، وأصحاب الجنة أقلهم، بدليل هذه الآية لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، وقول كذلك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وقول تبارك وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، بمعنى غالب يعني الناس من أهل جهنم عياذا بالله. ثم قال تبارك وتعالى إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، والأغلال هو جمع غل وهو الذي يجمع الأيدي إلى أعلى، تكون يداك مجموعة إلى ماذا؟ إلى أعلى، يسمى هذا غل بمعنى قيد لكن مرفوع إلى أعلى. قال تبارك وتعالى فهي إلى الأذقان، بمعنى هذه الأغلال إلى ماذا؟ إلى الأذقان، والأذقان هي ماذا؟ هي ملتقى اللحيين، هذا هو الذقن، هو هذا. إذن يده معني مقيدة ومرفوعة إلى ماذا؟ إلى أذقانه، بمعنى يعني أنهم يعني حرموا ماذا؟ حرموا فهم معاني كتاب الله تبارك وتعالى، وحرموا ماذا؟ حرموا يعني الاستفادة من كلام الله تبارك وتعالى، مقيدين هكذا، بمعنى يعني صدوا عن فهم كتاب الله تبارك وتعالى. قال فهم مقمحون أي رافعون رؤوسهم هكذا، دير بحالك دورة في عرسه هكذا ومقيد، بمعنى يعني الله تبارك وتعالى علم من حالهم أنهم لن يستفيدوا من القرآن الكريم، وما استفادوا فعلا من القرآن الكريم، ظهرت لهم الآيات والبراهين وجاءتهم الرسل بالآيات وبالبراهين، ومع ذلك ما آمنوا بهذه الآيات وبهذه البراهين، فحالهم كحال هذا الإنسان المقيد بكلتا يديه مرفوع رأسه إلى السماء. قال تبارك وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا حاجزا ومن خلفهم سدا، بمعنى حجبوا عن ماذا؟ عن الانتفاع بالقرآن الكريم، حجبوا عن الانتفاع، بمعنى أمامهم سد وخلفهم ماذا؟ سد. فأغشيناهم أي جعلنا على أبصارهم غشاوة. إذا انظروا كم من حائل لهؤلاء، أول أنهم مقيدون، رفعت أيديهم إلى أعلى إلى أذقانهم، كذلك جعل أمامهم سد وخلفهم سد، وعلى أعينهم ماذا؟ غشاوة. ومعنى كما ذكرنا غشاوة أي غطاء على العين، لا يبصرون ماذا؟ شيئا، بمعنى أنهم لم ينتفعوا من الآيات، ما انتفعوا بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية. قال وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بمعنى من كان حاله هكذا لا يفيده الإنذار في شيء. بعض الناس لا يستفيد من الإنذار، واخد تقول لي القرآن تقول لي السنة، بمعنى أنه يعني أغلقت آذانه وعلى بصره غشاوة وأمامه سد وخلف، بمعنى لا ينتفع أبدا. إذا قال تبارك وتعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، بمعنى لا ينفع فيهم ماذا؟ الإنذار، لأن يعني عليهم هذه الأغلال وعليهم هذه الغشاوة. إنما تنذر أي إنما ينتفع بإنذارك من؟ المؤمنون الذين يتبعون القرآن، هؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن الكريم، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال عن شيخ شيوخنا الشيخ محمد الأمين رحمه الله قال المراد بمعنى الإجمالي للآية قال المراد أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله تبارك وتعالى صرفهم الله عن الإيمان صرفا عظيما مانعا من وصوله إليه، بمعنى صرفوا عن الحق كحال هؤلاء الذين أرادوا أن يصدوا الناس عن اتباع القرآن وعن السنة. قال لأن من جعل في عنقه غل وصار الغل إلى ذقنه حتى صار رأسه مرفوعا لا يقدر أن يطأطئه، وجعل أمامه سد وخلفه سد، وجعل على بصره الغشاوة، لا حيلة له في التصرف لا في جلب نفع ولا في دفع ضر عن نفسه. فالذين أشقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إلى الخير أبدا، من كان حاله هكذا لن يصل إلى الخير وسيحرم الخير كحال هؤلاء. بعض الناس يغلقون أذانهم ما بغيش يسمع القرآن الكريم، لا يريد أن يسمع السنة، وأحيانا قد يسب السنة. تأتي الآن بحديث صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام في إنكار بدعة أو في سنة معينة فيرد السنة، وقد يعني قد يسب السنة ويقول لعنة الله من قال هذا الكلام. هكذا يعني بعض الناس يعني قد يعني يسب السنة من حيث لا يشعر ويردها، يقول لك واش تختي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانت اختي مع مالك تقول لي قال مالك، واش اختي مع مالك انت اختي حاضر معاه. اذا نفس الحجة تماما، فهو لا يريد ان يسمع. بعض الناس تقول لي يا ودي انا كتصلح ده، وده قد يقع لبعض الاحيان كتصلح ده مثلا كيشوفك كترفع وكذا كيقول لك اش كترفع اش كدير هكذا وكذا، كتقول لعله فيه خير هذا الانسان سول، كتقول الله يجزيك بخير السنة، كتقول السنة تعبيت لفت. بعض الناس صليت عني بجواري رآني أرفع يدي في التكبيرات فقال ياش كدير هكذا وكذا، أنا قلت رب لعله رجل يعني، قلت الله يجزيك بخير يعني راه في السنة أكدي السنة وين قال الله أكبر صافي يعني معه. غير سمع السنة صافي هو لو يعني لو قلت لي يا ودي لا راه الإمام مالك وكذا غادي يبقى يصنت لك، وأنا فيها ما أخطأ أسمعها لكن ندخل معها غير بشوية بشوية. بعض الناس لا يريد أن يسمع كلمة السنة غير سبحان الله، يعني بعض الناس عنده يعني تقزز من سماع السنة، غير كيسمع السنة صافي يعني الحمد لله تيبورش صافي يقشعر جلده، لا يحب أن يسمع السنة أو قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا. يعني هؤلاء الناس يحاربون السنة يا إخوة، حرب على السنة الآن في هذه الأزمات. حتى من كبار الآن كبار السن الآن كتلقى الآن مشكلة مع كبار السن الآن اللي في الجوامع الآن في الصفوف الأولى حاط فلوس في البنكة وواكل شارب وتأكل الربا وحاط في التوفير الوطني صندوق التوفير وبخير ولا خير. كتقول لي ودي السنة شكون لك تقول لك السنة فين شتي؟ جلستي مع البخاري؟ جلستي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ شكون قلت لعنة الله عليه؟ هكذا وتدور، بمعنى أنه يعني عنده يعني آذانه صمت عن السنة ما بغيش يسمع السنة أبدا. ماذا يريد أن يفعل كما فعله؟ شنو الدليل ديالك على السبل؟ ماشي قال مالكون مالك ما فاهمينوش يعني 50 عام هو في أوروبا الآن عمره ما سمع مالك، تكون غير يقول لك ودي لا مالك ومذهب مالك وابن عاشير. كاين بعض الفقهاء كي يتناقش معاه حافظ ابن عاشير ودي وقال ابن عاشير كذا وكذا وقال سيدي خليل كذا وكذا، هذا تقدر توصل معاه شي حاجة. هاد الناس هادو ما عارفين لا خليل ولا ابن عاشير ولا مالك ولا أي شيء، صافي يعني كان خدم في أوروبا دوز في 40 عام 50 عام جهنا. تقول لي ودي واش انت كتسدل؟ ايوا حنا ملي كنموتو كيفاش كنديرو؟ يا كنديرو بحال هكذا، هذا هو الدليل عند الناس هادو. بمعنى كون غير قال لك ودي قال مالك قدرت تاخذ معاه وتجيب، او قال الشيخ خليل او كذا، هاد الناس ما عارفين لا خليل ولا مالك ولا حتى حاجه ابدا، واذا سمع كلمه سنه يتقزز ويصيبه الغيظ، ولا شاف الان شي شاب الان يطبق السنه يصيبه يصاب بالكمد تتحصر ويكاد ان يعني ينتفض. علاش كيشوف الان شباب صغار لانه وقضى حياته كلها في الفحش والكبائر والمصائب توصل 50 عام غدا جاب الزربيه وبدا كيصلي وكذا. ملي كيشوف واحد الشاب صغير كذا الان في المسجد الان ويحافظ على الصلوات تكرهه كره شديد يا اخوان. واغلب حال هؤلاء كتلقى ولاد ديالو وانا مسخط، اغلب حال هاد الناس هادو كتلقى ولادو خارجين من الجنب، كتلقى بنات المتبرجات، كتلقى ولادو يعني يتسكعون في الشوارع، تجدهم يعني الان يعني فساق فجره ملي كيشوف الآن هاد الأولاد الصغار الآن في المسجد الآن يعني يصيبه الحقد على هؤلاء، ما باغيش الآن يجي حدا الدرس صغير يجري عليه، تيكره هاد الناس هاد. علاش؟ لأنه يعني حرم هذا الأمر في بيته، تحرم هذا الأمر من بيته. والحمد لله يعني داخل بيوت هؤلاء كل استقامة، وخا تلقى تحارب السنة كتلقى ولده الحمد لله مستقيم، وتلقى بنته مستقيمة رغم عن أنفه. بزمنه الآن السنة داخلة إلى بيته الآن، حتى القنوات الآن، القنوات الآن دخلت البيوت ديالهم الآن، كيدير هاك كيلقى الشيخ حسام مثلا في كذا، يدور هنا يلقى مثلا كذا الشيخ أبي إسحاق كذا، كيدور للمجد يلقى السنة محاطة به من كل جانب، ولده سلفي، بنته سلفية، تقدر تخرج مرته سلفية، كيشوف التلفاز السلفية صافي تيولي محاط من جميع الجامع، تدور به السلفيين واحد هنا واحد هنا واحد موراه صافي تيوقف. بمعنى أنه يعني محاصر، أصبح الآن الإنسان ماذا ما عنده ما يقول، أصبح الآن محاصر الإنسان فين ما مشى كيلقى السلفية في أي مكان، مشى للسوق غايب شي البولي حي يلقاه سلفي، يعطيه شي مطوية يقول لي هاك، بمعنى مش هذا مول الدجاج يلقاه سلفي تيولي مضارب غير صافي سيتي. فهاد الناس يعني ماذا يفعلون؟ احيانا قد ينقادون كما وقع الان في الدار البيضاء. الان الدار البيضاء في الاول كان كلشي كيسدل مليح الحمد لله، الاخوه كثروا بدا القبض وكذا، ما كاينش نقاش، ما كيتناقشوش معهم هاد الناس بدون نقاش، بداو الشباب الان تيقبضوا الامام تيقبض وكذا، كيولي انك تشوف الناس كلهم قابضين هو اللي يديرها تيديرها ها كلشي صلى بوحدو كيدير السدل، صلى في الجامع تيبان لي كلشي قابض كيدير القبض، بمعنى ولا كيدير السنه بزمنه ما عندوش الاجر، لانه فهمت يديرها باش يخاف من الناس الاخرين. اذا هذا يعني نعم اسيما اخره هو الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، صلى الله على نبينا كين سيدنا في النسخه التي عندي، صلى الله على نبينا. وتجوز سيادة سيدة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في النسخة لسه عندي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم، ثم يعني الشيخ رحمه الله ختم هذه الرسالة المباركة بحمد الله تبارك وتعالى ولو الحمد في الأولى والآخرة، وصلى على النبي كذلك عليه الصلاة والسلام نظرا لقوة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، بعكس ما يزعمه أعداؤه أنه لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من المحبين للنبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر دائما في كتبه ورسائله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في بداية كتبه وفي آخر كتبه رحمه الله رحمة واسعة. وبذلك نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب العظيم الجليل، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة واسعة، وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته وفي ميزان الحضور الذين حضروا معنا قراءة وحفظا وفهما وسماعا، وأن يجزل الله تبارك وتعالى المثوبة لمن ساعد على إقامة هذه الدورة العلمية من الإخوة القائمين به منطقة تيزنت على هذه الدورة، يعني الذين أن يقاموا بها أن أحسن القيام وفتحوا بيوتهم وأنفقوا أموالهم وضحوا بأوقاتهم، فجزاكم الله جميعا خير الجزاء. وأعني أنصحكم بأن تستمروا على هذه الدروس المباركة يعني، وتفتحوا بيوتكم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أنه لا خير في بيوت لا تفتح يعني للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. نفتح بيوتنا للدعوة إلى الله عز وجل، ولو أربعة ولو خمسة أقل أو أكثر، المهم لا بد من انشغال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وحاولوا أن تستقطبوا طلبة علم للقاء بهم على هذه الشاكلة، دورات علمية يعني تشرحون فيها متنا معينا سواء في العقيدة أو في الحديث أو في التجويد أو في فن من الفنون الشرعية. أقول ما سمعتم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.